عند الحكم على المسألة نقول البيع قد ينقل ثمن وهذا الحمد الذي نقل الأخرى بمئة إذا قدر الثمن صح صح لكن هو يقول عندما صح لك الناقة هل صح في الحمد؟ ما صح لها يقول أنا لا أبيع جميعا أو تبيع جميعا ما حصل ينفذ البيع في الناقة ينفذ البيع في الناقة المنفرد لأنه البائع رام بأن يخرج عن ملكه هذا لأن هذا السبقة بالنسبة للبائع السبقة لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملكه ولا يحصل له ما يريد ولو قال أنا لا أبيع من ما حصل إذا قال المشتري أنا أداخل مصلحة في البيع نعم يوسف أبتلع الوقت نعم. طيب هذا يحدث الآن في أسواق تسمى أسواق المستقبل. المستقبل. وهي يعني يقولون أن نبيع لنا يكون بالسعر بعد مثلا شهرين أو بعد ثلاثة أشهر أو بعد أربعة أشهر. يعني هل لا هذا ما يجوز. هذا يعني يقول ما ينقطع عن السعر الآن. أي ما بالشكل هذا وصلنا الآن. أما المستقبل ما ندري. قد تتغير الأشياء تغيرا كبيرا. سليم أمين إحسان إلى يوم الدين ما معنى قول المؤلف ولا يباع غير مساكن مما كتح عنه أحمد لا يباع إلا المساكن لا يباع إلا المساكن طيب لماذا؟ لأن عمر بن لما فتحها رأى أنها تقسيم بين الغانمين يحرم من الزيادة القادمة فرأى أنه يكسبها ويضغط عليها خراج كبزه طيب هل هذا محل إجماع عبيد؟ نعم ما هو قول الراجح في هذا؟ أنها تباع كما وهذا هو اللي عليه العمل من غير نكفي يعني ماذا المسلمون يتباعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكير هل يجوز بيع المغصوب نعم مطلقا نعم على غاصبه بشرط بشرط أن لا يمنعه صاحبه إلا بالبيع كذا طيب إن منع قال منع ما أعطيك إياه لكن أبعطيك قيمته أبعطيك قيمته 10 مرات وأبى صاحبه الأرض ما يصح فإن فعل هل يصح البيع أو لا لو قال لا أعطيك الماء البيت اللي أنا غصبت لكن أعطيك قيمته 10 مرات قال لا أنا لا أريد إلا بيت فأجبره على هذا لا صح بيع من أجل عدم القدرة على التسليم أو من أجل شيء آخر ها؟ عدم الرضا طيب الموضع الثاني مما صح فيه بيع المغصوب منصور مطير قادر على أخذه أحسن تمام طيب منها وعلى أي شرط أو على أي نص يدور هذا الشرط آدم على أي نص يدور هذا الشرط كونه مقدون على التسليم من أي دليل ما هو الدليل الدليل لا يجوز هذا حكم يا آدم ما تعرف الفرق بين الحكم والدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل يقن ظالم ها وش قال لا عقل يقن ظالم ليس لعرق ظالم حق لكن هذا ليس بدليل ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر شوف الآن هذا الحديث أكثر شروط البيع تدور عليه: العلم بالثمن والمثمن يدور عليه، القدرة على التسليم يدور عليه. نعم. طيب، ما تقول في من باع عبده وعبد غيره بغير إذنه؟ يعني يصح في عبده دون عبد غيره، كيف نعمل؟ يعني يقسط الثمن عليه، يعني إذا باع عبده وعبد غيره صح في عبده دون الآخر ويقسط العوض عليهم. طيب، هل للمشتري الذي الأخ أنت، هل للمشتري خيار؟ ما حضرت؟ أي طيب، يلا عبد العزيز. إن جهل الحال نعم، وإلا فلا. إن جهل الحال يعني ظن أن العبدين ملك للبائع، فله خيار في ذلك، وإلا فلا. لماذا ليس له خيار؟ لأنه عامل أن هذا ليس مثل، يعني دخل على بصير، ولأنه لا صح بيعه. لو قال أنا ظننت أنه وكيل، ما جهل الحال الآن؟ من يعرف؟ لكن هل له خير أو لا؟ ليس له، إذا عرف أنه إذا قال ظننته وكيل، نعم، فليس له خيار. إذا قال ظننت هو فيه، أي فله خيار يا شيخ، لأنه له خيار، لأنه جاهل. أي لأنه يعني يعتبر جاهل، يعني يعتبر جاهل. إذا قال أنا أعرف أن هذا العبد ملك فلان، لكن ظننت أن الذي باعه علي كان وكيلا، فنقول لك خيار لأن هذا جاهل. يلا عقيل، الصفقة أو تفريق الصفقة له ثلاث صور. الأولى خطأ، ألا يتعلم، الصورة الأولى باع، باع الصورة الأولى باع إيش؟ يا اخوان اللي خلف، نعم، هذه اذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، هذه احدى صور تفريق الصفقة، هل توافقونه؟ خالفوك فخرقت اجماعهم. نعم، باع مشاعا بينه وبين اخر، الصوره الاولى، الصوره الاولى اهم هي هذه. من باع ايش؟ من باع مجهولا، من باع مجهولا وايش؟ انباع مجهولا ومعلوما يتعذر علمه، انباع مجهولا ومعلوما لم يتعذر علمه، كذا يخالف طبع الناس. انباع معلوما لم يتعذر علمه، شغل صح، انباع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، صح في المعلوم ولم يصح في المجهول، ويقسط الثمن عليهما. المثال يا موسى، بعتك هذه السيارة ايش؟ مثلها صفة، ابي بصفة تمام، بعتهما جميعا بألف، تمام، بارك الله فيك. إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى تفريق سقطة، في تفريق سقطة، فماذا يكون؟ هذه ما فيها حلفة، بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى. لماذا؟ طيب ولا وين المبين؟ لأن المبين يتعذر ويتعذر علم المجهول. لا يمكن التقسيط. صحيح يا جماعة؟ أين نقول لا صح في الجميع. أما الحمل فظاهر، وأما المعلوم فلأنه لا يمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول لتعذر علمه. بارك الله فيك. طيب. المسألة الثانية من تفريق الصفقة. نعم. الثمن بالأجزاء. نقص من الثمن بالأجزاء. فحينئذ يصح في نصيبه بالنصف. تمام. يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره ويقسط الثمن عليهم. طيب باع شيئين أحدهم ملك غيره والثاني ملك، يعني باع عبده وعبد غيره الآخر، كيف نعمل بالثمن؟ وقسط عليه. طيب ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ها؟ ما الفرق؟ ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد. أن هذا المشاع يكون غير عليهم معلوم. معلوم؟ أنا النصف لك النصف. لا لا من صفر. بع السجارة لي نصف ولك نصف. ايش الفرق؟ انشرف. اي وهذه هذه تميز ملك كل واحد منهم عن الاخر، لكن وقعت صفقة عليهم جميعا، والاول المشاع مشترك، يعني لاحدهما نصفه والثاني نصفه، او لاحدهما ربع والثاني ارباع وما اشبه ذلك. نعم. رجل باع ولده وولد غيره، ما تقول عبد الرحمن؟ ها؟ أيهما الذي يصح؟ كيف؟ ما يباع؟ ليش؟ باع ولده وولد غيره. شو يا عبد الله؟ كيف؟ ولده حر؟ وإن كان ابن رقيق، يعني ولد الرقيق من الحر أب، أي ما يعتقد، لأنه ملك لسيد الأم، ملك لسيد الأم مو ليس ملك لأبيه، أي ولد غير، ولد غير نشوف مطلقا. مهمنا سؤال جماعة، باع ولده وولد غيره إذا وكله السيد يعني. طيب جاز في ولده، يعني إذا ولد غيره، إذا وكله السيد في ولده جاز، وولد غيره إذا كان وكيلا، وإلا قبل إذا عرف قيمته يقصر كالمسألة التي سبقت. ولد غيره وإن كان كله كيف يا شيخ؟ وإن كان مكلفه كيف يمكن أن يكون مكلفه؟ الأمة ملك لهذا الرجل، مزوجة واحد أجنبي وجاءت الولد، طيب صحيح، هذه توهم أن كيف ولد الولد غيره، ولد يكون حر مثله، يقول لا ما هو لازم. إيه نعم. على كل حال هذه يمكن نجعلها من باب المعايات، من باب المعايات. طيب، باعه بألف درهم ذهبا وفضة. الأخ اسمك؟ أي يا أيوب. باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة. ها؟ وش أصبر تعمل يا أخي؟ إيش تقول؟ باعه بألف درهم. نعم، ذهبا وفضة. لا يجوز. لماذا؟ لأنه أصبر أصبر. لا يجوز ولا يجوز. لا إله إلا الله. السؤال باعه بألف درهم ذهب وفضة. قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهب وفضة. هل يصح البيع ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأنه غير معلوم أن أيهما أكثر، الذهب أم الفضة. وعلى كل حال لا يتجاوز ألف درهم. لاحظ أنه لا يتجاوز ألف درهم. قال ذهب وفضة لم يحدد يعني كم ذهب كم فضة. صحيح يا جماعة؟ لأنه ربما يعطيني مثلا قيمة 900 درهم من الذهب و100 درهم من الفضة أو بالعكس. طيب، باعه بألف ذهبا وفضة. يلا يا أيوب، صحيح ولا أصحيح؟ صحيح. كيف نعمل؟ بألف ذهبا وفضة. يصح؟ يصح. كيف يصح؟ أنا ما ندري أيهما، ما ندري أي هذا 500 أو 500 أو 800 أو 200 أو 700 أو 300. اللي جنبك. طيب ياسر، ليش؟ صحيح، يقال بألف ذهب وفضة هنا صحيح، ويكون الثمن 500 درهم و500 دينار. طيب، إذا باعه برقمه. الأخ هنا. ها؟ إذا كان من جنس الدولة الإجماع، كان باع برقمه من جنس الدولة فإنه لا يصح، لأن الدولة ربما تجبره على هذا الثمن. كذا؟ مطلقا. إذا كان البائع والمشتري لا يعلمان. صحيح، وهذا القول هو الصحيح. نعم، يلا إبراهيم. باعه حاملا واستثنى حملها. لا يصح. لماذا؟ لا هذا هذا استبقاء وليس بيعا. البيع نقل ملك، وهذا استبقاء ملك. نعم، يلا سليم. لماذا؟ مجهول. استرهانه يجوز مطلقا. طيب، ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا انه لا يصح بيعه؟ اي كيف لا؟ قد يكون الحمل ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين او مختلف او الموت. طيب، وهنا ما في هذا، يعني ما أخذ عنه عوضا. أنا ما قلت على المشتري، أنا باين عليها حاملا كأنها حائل. إذا كان لم يفيد لأحد، السؤال عن استبقاء أو عن بيع الحمل؟ السؤال عن بيع، عن استثناء الحمل. أحسنت، على الصحيح يجوز، يعني يجوز أن تبيع شاة حاملا وتستثني حملها، لأن هذا استبقى ما أخذ على عوض. البائع للثمن الحامل لم يأخذ عليه العوض. طيب إذن هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناءه هل صحيحة؟ لا. ايش تقول عبد الله؟ مع شرف أعطاك لا كبيرة جدا. طيب انت نور القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح. لا قردا ولا عكسا، لأن سيأتينا إن شاء الله تعرف بيع الأصول والثمار أن بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز، واستثناؤه استثناء البائعية جائز، لأن السبقة أقوى من الإنشاء. يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل تام بس أنه لم يلون، فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يلون؟ ها؟ لا. لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز، مع أن هذا الثمر لا يصح استثناؤه، نعم لا يصح بيعه قصد، فتبين أن هذه القاعدة لا تصح، أن ما لا يصح بيعه مفرد لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب. نعم. يلا سأل. إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم، صرف يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلى القول الصحيح كذلك. إذن مش الفائدة من كلمة عن المذهب؟ ها؟ يعني تراجعت ها؟ مش القول الصحيح؟ ليش هو المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعته بهذه السرة من الدراهم ولا أدنى، ها؟ المذهب يجوز، والصحيح أنه لا يجوز. تسميع عندنا؟ لا، درس جديد. درس جديد؟ استغفر الله. سمع عبد الرحمن، سمعنا ها؟ كيف؟ الزاد الأحد الليلة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نزائها الثاني، فيصح النكاح وسائر العقود. سائر. ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح